لكن سنة حسن. ولو عبده وقاله أنا عبد الله لا قصور كذلك في مجرد شيئا. ومن سنة في إسلام سنة سيئة، لأن الإنسان لما بيعرف الشيء يتعرض له إلى الإيه؟ الآخر. فالمقصود أن هناك من يحبه بالكلية والمؤمن الطائع الذي يظهر منه الإيمان والطاعة ولا يجهل كبيرا ولا يواطئ على صغيرا، ده تعريف الإيه؟ العدل الإنسان. وفي المقابل نهى من يرفضه بالكلية هو الكافر. وهناك من يحبه من وجه ويرفضه من وجه، وهو المؤمن الفاسد، سواء انه مبتدع بس بلا عين كثيره، سواء انه مبتدع كبيره، سواء انه يشرب المعاصي، فنحبه على قدر ايمانه وطاعته ونبغضه على قدر معصيته. يبقى احنا اوقف على الايمان الحب في الله والبغض في الايه؟ في الله. فنحب الناس لايمانهم وطاعتهم ونبغض الناس لمعصيتهم او كفرهم، بس طبعا كما ان تتفاوت الايه؟ درجات الحب ودرجات البغض. كما فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين اكبر هو الايمان بحب الله والبغض في الله والملاك الله والمعاداة الله، يعني المناصرة على دين الله، ان تناصر المسلم على اسلامه وتعادي الكافر على كفره. دي اوثق عهد الايمان. يعني ايه؟ العروة في اللغة هي يد الكوز، يعني الايد بتاعت الايمان. ويطلق بها المثل انك ان تمسكت بهذه العروة امسكت الاناء من جهة المتينة، دي من ناحية اللغة. فالعروة في اللغة هي يد الكوز، يعني الجهة المتينة التي لو أمسكت بها أمسكت الشيء من جهة المتينة ما يقعش منها. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عروة الإيمان يبقى أقوى شيء وأوثق عروة تمسك بها الإيمان هي إيه؟ الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله. وقد حصل الله سبحانه وتعالى الولاء على الايمان فحسب. وقال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه هم ربهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم فلما كنا به وجد منا حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. اصل ممكن يعمل كتاب واحد عشان شكله كويس، ممكن يعمل كتاب واحد عشان فلوسه، ممكن يعمل كتاب واحد عشان قريبه، ممكن يعمل كتاب واحد عشان منفعه، عشان هم طباعهم متوافقه. يعني طبعه زي طبعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وان يحب المرء لا يحبه الا لله. والثالثه ان يبقى يعود في الكوك بعد اذا قبل الله منه كما يبقى ان يكذب في النار. فإذا الحب بالله من أسباب الإيمان، والنصر على دين الله من أسباب الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم يوالي المؤمنين بعضهم بعضا على الإيمان وتركوا الموالاة على الإيمان ستكون فتنة في الأرض وتسلط الكفار على المسلمين. صلوا الكفار ايه؟ على المسلمين. والذين كفروا بعضهم عليهم بعض الا تفعلوه تكن في الناس الارض وسلم كبير. يعني ايه؟ الذين كفروا يتناصرون على الكفر. فان لم يوالي المؤمنين بعضهم بعضا على دين الله سبحانه وتعالى كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر ستكون فتنه بتغلب الكفار ايه؟ على المسلمين. زي الحال اللي احنا عايشينه ده. تجد ان المسلمين كل شويه تعمل لهم مذبحه، كل شويه. فين الأمة الإسلامية اللي بلاء عددها مليار؟ في أي حتة؟ خد بالك معايا؟ حتى يعني شوية يهود كلهم على بعضهم مثلا 3.5 مليون لا بتاع ما كانش فيهم أصل ولا أصل. وجيهم وتحكموا في هذه البلد فلسطين وفجأة برضه سلطتهم على كل الإيه؟ الدول المجاورة. وكله بيخاف منهم ولا بتبقى قوة نووية وكذا وكذا وكذا وكذا. فين يا عم الأمة الإسلامية؟ ما تعرفش حاجة فيها. لما جه بتوع تقليم كسوف خدوا استقلالهم من عدة سنوات اعترفوا بيه بحقوق العالم الاسلامي كله من اول الاخر لاخره ماضي الشعب ما عدا تركيا. فالراجل بتاع رئيس تقليم كسوف قال لك ان عدم اعترافات الدول الاسلاميه سيؤدي إلى انتشار الأديان الأخرى المخالفة للإسلام، لأن المسلمين عندنا أصبحوا يبغضون الأمة الإسلامية. الناس دول إيه؟ طب ما هم ما عملوش كده ليه؟ رغم إن يقول لك عشان الأغلبية مسلمين. وهكذا في قبرص، هل في قبرص عندما انقسمت إلى قبرص اليونانية النصرانية أو قبرص التركية؟ العالم الإسلامي كله وصف دي الشكل ما عدا تركيا أيضا. بينما اعترفوا رسميا بقبرص اليونانية النصرانية. طب ما هي القضية بتاعت الرجيم بتاع تركيا دي زي لا ده هم عندهم اعترفوا بالنصارى ما اعترفوش بالايه؟ بالمسلمين. لو قلت الى ان التاني يقول لك يا عم هم المسلمين بيسالوا بينا ده هم اول ناس بايه؟ بتنكروا عليهم. وهذا على فكره خطوره لان المرتدين يحكمون بلاد الاسلام. ده بيخلوا ايه؟ كل حاجه في الحياه تصاحب مع عكس دين الله سبحانه وتعالى. ويؤدوا الى تفكيك المسلمين. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا لهم فتنه افراد وسلم كبير. لتسلط الكفار على المسلمين وعلى النصر المسلمين العظيم أربع مرات. ومن هنا بالعكس بقى ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن ولاة الكافرين. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. نقف تعليق أو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله على هذه الآية حيث يقول رحمه الله: ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين. فيقول: يا أيها المؤمنون لا تتخذوا الكفار أولياء وأنصارا تبارزونهم على دينهم الباطل وتعينونهم على ما هم عليه الكفر وتدلونهم على عورات المسلمين. يعني توجهوك لمواطن النقص عند الايه؟ عند المسلمين. ويبين تعالى أن من فعل ذلك اللي يولي الكفار على دينهم الباطل واللي يدل على عورات المسلمين ومواطن الضعف التي عندهم فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بابتداله عن الدين ودخوله في الكفر. أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بابتداله عن الدين ودخوله في الكفر. ثم استثني سبحانه وتعالى من ذلك التقية أو التقى فيقول: إلا أن تتقوا منهم تقاتي إلا أن تكونوا في سلطانهم وتحت حوزتهم فتخافونهم على أنفسكم خفيف الكفار نفسكم فلكم أن تداروهم بألسنتكم ولا تعينوهم على ما هم عليه الكفر ولا تدلوهم على عورات المسلمين ولا تعينوهم على مسلم بفاك. وكما قال الحسن رحمه الله: إنما التقية باللسان. يبقى المسلم لو مصطلح وتحت سلطان الكافرين له ان يتقي بلسانه فقط ولكن لا يعينهم على المسلم من ايه؟ من المسلمين ولا يعينهم على مواطن النقص لدى المسلمين ولا يعينهم على كفر. فاذا هذا يبين لنا ان الله عز وجل تبرع ممن تولى الكافرين ومن يفعل ذلك فليس ربني في شيء. نقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منهم فانه منهم. قال عبد الله بن عتبة وهو من كبار التابعين وعمه عتبة بن مسعود رضي الله عنه ابو عبد الله بن مسعود قال: يتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد بن سيرين: فقرناه يريد قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما يتولهم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: فقال الذين في قلوبهم مرض من اين الضعف يسارعون فيهم اي يسارعون الى الموالدين يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ياتي بالفتح او امر من عندي تصبحوا على ما سبق تصيب نبي. وقال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين أو يكون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذه الآية تدل على أن من والى الكفار فقد اتسم بصفة من صفات النفاق الأكبر. طب ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وبعد كده قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كما يقول علماء الأصول: إن الله وصفهم بكم وصف ايه؟ واحد فقط. والشيء المنافقين بان لهم عذابا اليما. بعد كده وصفهم بكم وصف؟ وصف واحد. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هذا يدل على ان هذا الوصف وصف مؤثر للحكم. انما لو كان ربنا وصفه بكذا وصف كنا ممكن نقول ان لابد من اجتماع هذه الوصف. مثلا او بعضها مؤثره بعضها ثانوي او اساسي او ثانوي، لكن هنا بني الحكم على وصف واحد فدل على انه مؤثر في الايه؟ فمن قال الكافرين هذه دلاله على وجود صفه النفاق الاكبر في قلبي. مش من الفقهاء بان يرى مع قلب الائمه الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون هل تكون عبد الله عز فان العزه لله شيئا. وكما يقول ابن تيميه رحمه الله وكما وقد ذكر الفقهاء ان من ظهرت عليه علامه من علامات النفاق الاكبر من علامات النفاق الاكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن ظهرت عليه بعد عهد النبوه فانه يسمى مرتدا لا منافقا. نعيد كده. قال ابن تيميه رحمه الله وقد ذكر الفقهاء ان من ظهرت عليه علامه من علامات النفاق الاكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت عليه بعد عهد النبوه فانه يسمى مرتدا لا منافقا. وأشهد كلام تبعه الله الأثر الذي رواه البخاري في صحيحه قال حذيفة رضي الله عنه إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هي الجدة بعد الإيمان. طب نشرح المسألة دي بسرعة جدا. نحن نعلم أنه كان في منافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون هؤلاء كما قال الله عز وجل إذا كانوا ذات الأسفل من النار وكانوا معاملنا بمعاملات المسلمين في بعض الاشياء والاستثناؤنا في بعض الاشياء. ففي الاول فرجعوا معاملات المسلمين بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى امر لهم ببعض المعاملات الخاصه كعدم الصلاه عليهم بعد موتهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبري نهى الله عن الاستغفار لهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ياخذهم معهم في الجيش مره اخرى فان رجع الله ولا تقبل منهم فاستاذنك المغيث فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم قتلتم بالقعود اول مره الى اخره. فنصهم في بعض الاحكام من المسلمين. المنافقون دول العلماء بعد كده هم الفقهاء يسموهم بالزنادقه فيقول لك باب المرتد والزنديق. والزنديق هو المنافق هو الذي يبطل شيئا ويخفي شيئا. ودول بقى العلماء اختلفوا في استتابتين. مرضى نقول يعني ايه كلمه استتابه؟ في حاجه اسمها توبه في حاجه اسمها استتابه. التوبه هي توبه العبد بينه وبين الله. وهذه قائمه على الدين. لا يمنع شيء الا ان تاتي العبد الى الغرض الرابط. وهناك الاستتابه يعني ايه؟ يعني لما بيجي واحد مرتد بيقع في جده مفروض في الاسلام ان احنا نستجيبه. يعني ايه نستجيبه؟ يعني نقول له انت قدامك ثلاث ايام اما ان تعود للاسلام واما ان نقتلك. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والحديث رواه البخاري وابو داود باسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم اي مسلم الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس اللي هو القتل عمدا، والثاني بالثاني، والثالث لدينه المفارق من جماعه. والأدلة كثيرة. وفي الحديث في سند الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ رضي الله عنه أيما رجل ارتد عن الإسلام فاستتبه فإن تاب وإلا فاقتله. وأيما امرأة ارتد عن الإسلام فاستتبه فإن تاب وإلا فاقتله. فالمقصود أن الاستتابة دي هي طلب العودة إلى الإسلام. الاستتابة طلب العودة إلى الإيه؟ الإسلام. يعني اي واحد يرتد احنا المفروض ان احنا نستجيبه الى يوم يكون العوده الى ايه؟ الاسلام. ولكن اختلف العلماء في الستاوى بعض الاجناس ومنهم الزنديق. سبقت عليه الزندقة بشهود العدول دون أن نستجيبها. ليه؟ لأن عندهم علة إن هو متعود إن لو جينا نستجيبه هيقول لك أنا مسلم. إن هو راجل منافق. إذا تركناه فإنه يبث الكتاب خفيا بين الناس. بخلاف المرتد، المرتد بيعلن ما بيخفيش. إنما المنافق وإذا قرأ إلى الشياطين قالوا إن لكن مع المؤمنين إذا قرأ الذين آمنوا قالوا آمنا هو عدو به. فليس هناك حاجة بين عدوين. طيب إيه بقى الفرق بين المرتد والصديق إيه؟ إن المرتد يشعر به والصديق يستدرك به ولكنه يبثه بالخفاء أو عند من يصف به. بس. وصل. فالمقصود حتى ما نخرجش عن موضوعنا إنه الفرق بين الجدة والزندقة أو بين الجدة النفاق هي العالم والاستقرار. يبقى لو واحد بقى أعلن بعلامة من علامات النفاق الأكبر كعلامة بين الناس ده ما يجيش يكون منافق بقى ده معنى إيه؟ مرتد. بخلاف إن هو لو ظن مستدرا بها أو لا يشعر بها إلا عند من يثق فيه. ده يقوم لإيه؟ اسمه زندق. فمن هنا قال كذلك قد الله عنه إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هي جدة بعد الإيمان. فإذا لم تقبل سبحانه وتعالى أقوال بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وصف الله عز وجل المنافقين بوصف واحد وهو أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وإحنا قلنا أن الحكم مبني على وصف واحد فهذا الوصف مؤثر في الحكم. يبقى من كان مواليا للكفار يبقى له منافق فقط اكبر. فاذا اعلن بذلك فانه يسمى مرتدا. والخلاصه ان من والى الكافرين موالاه ظاهره فانه يسمى ايه؟ مرتدا. ماشي. وكذلك ايضا على سبيل الرجال قول الله سبحانه وتعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان يسول لهم وأم لا لهم. لاحظ بقى الأسئلة احنا استفدناها استفادة مهمة وهي أن الله عز وجل يقول إيه إن الذين إيه ارتدوا. يبقى في حاجة اسمها جدة. في ناس تيجي تقول لك مش هسمع حد مرتد وأنت ما تقدرش تحكم على حد إنه مرتد ولا إنه كافر وكذا وكذا يقول لك كلام في مغالطة. نقول لا. فما كانش ربنا يقول لك ولا ذلك. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملاً ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر. أي ذلك الذي جرى عليهم من الجد والكفر بأنهم في بابهم باب اسمها ليس سابيا أي بسبب أنهم ذلك الذي جرى عليه من الكفر والجدة بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الدين حرام. قالوا ما تعرفوا في بعض والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تأخذوا الملائكة تطلبون وجاءهم أدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسهل الله ما أسهل الله وكرهوا الدوار فأحبط أعمالهم. إذا كما يقول الشنقيطي رحمه الله فهو بعد فإذا فقد بين الله سبحانه وتعالى سبب ما جرى على هذه الطائفة من المرتدين وهو مجرد قولي مجرد قولي ومعاليهم للكافرين الكارهين لما نزل الله فإنهم سيطيعونهم في بعض الأمر ذلك أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر. فالباب أولى أن من معالهم الطعن في كل الأمر أن يطيع الكفار ضعفا مطلقا أن يكون مرتدا. والباب أولى أن من أطعمه طعما عمليا مش مجرد قولا فإنه يكون مرتدا. فإذا في جدة بسبب موالاة الكافرين هناك جدة بسبب موالاة الكافرين. نخلص من كل هذا أن أوثر عرضنا هي الحب في الله وحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بموالاة المؤمنين وحرم علينا موالاة الإيه؟ الكافرين وحرم علينا نصرة الكفار وطاعتهم والدخول في احزابهم وكذا وكذا وكذا كما سيبينهم عن ذلك بعد سنوات. اذا اعداء الله عملوا حاجه ظريفه جدا للمسلمين شئت عليها. ماشي؟ احنا اساسا في الاسلام بنقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الله. حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميه، وعن الرجل يقاتل شجاعه، وعن الرجل يقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ ايه في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا، فهو بسبب حاجه واحده بس. الحديث قال مدرس. ربنا سبحانه قال قاتلوا في سبيل الله. في سبيل ايه؟ وقال الله عز وجل الذين لا يقاتلون في سبيل الله والذين بقوا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل الايات في القران وقاتلوا في سبيل الله، مفيش حاجه اسمها انك تقاتل اي حاجه كده، لا هو ايه؟ في سبيل الله. اذا القتال بيكون نصر دين الله، نصر كتاب الله، لاعلاء شرع الله عز وجل. هم بقى احنا طالما القضيه مش قضيه الشريعه ومش قضيه دين، حولوا القضية والولاء على الوطن وعلى القومية وعلى العروبة وعلى حاجات كتيرة أوي. وكلها يعني ظهر على الناس في النهاية كما سوي. وأصبح بقى بدل الناس يقول لك بدل ما تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الوطن أو سبيل القومية العربية أو سبيل مش عارف إيه. على كويبة الشديدة وشديدة إيه؟ الوطن. مش بقى يقول لك شديد الواجب. مش بقى يقول لك شديد الوطن، شديد كام؟ وممكن الشهيد يطلع نصراني ويطلع يهودي، ولا بس ده شهيد الواجب، ده شهيد الوطن. والشرع بالنفع كل ذلك. وبعدين بدل ما الولاء يبقى ايه او خطر ايه انا في الوطن وفي الدوله، لا احنا معانا الوحده الوطنيه. عارف؟ مسلم زائد حنا يساوي مصري. نرجع مع الحاج. عارف الكلام؟ كلام فاسد ما انزل الله عز وجل به من السلطان. فكر ان احنا لا نظلم او نعطيهم حقوقهم او كذا او كذا ولا نبدأ نظلم او لا، وبين ان نقول انه يتساوى المسلم عن كيف قال الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين ام حسب الذين اشتركوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. مفيش حاجه اسمها ان ايه ان الاسلام يتساوى عليهم على بعض حاجه من الدين، يا اما هؤلاء الناس الذي هو عليه الحاكم صحيح. طبعا لا دليل محرف، وربنا قال لقد تقوى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. لقد تقوى الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما وعدت به الا وجب له النار. وقال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون بالحق من مين؟ من الذين اوتوا الكتاب. بس في ناس يقول لك يا عم لا اسمه مال الكتاب. ايوه ما هو ربنا قال كده ان الذين كفروا من اهل الكتاب هم المشركين. فقصر الكفار بايه؟ بالصدق. قال من الذين اوتوا الكتاب وقال عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. تنسي تقول لك احنا ايه؟ الدين واحد واختلفنا ومش لا. ولذا قال ابن زكريا رحمه الله عن التطابق والتطابق يقول عن الناس التطابق يقول لك فانهم يقاتلون الناس على دخول في ملكهم. دخول في ايه؟ ومن دخل في ملكهم ويموت. ولو كان من اعلى اعدائه منها ومن خرج عن ملكهم عدوه ولو كان من اولى اولياء الله. يبقى هم اللي يولوا الناس على الملك بتاعهم. على البلد بتاعتهم على النظام بتاعهم مش على دين البلد. واعتبر ذلك من الجاهليه. فهو المقصود ودي ان شاء الله هنفسرها بكره بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى. المقصود ان هم حولوا الناس من الولاء على دين الله الى التجمع على اشياء اخرى وعلى مبادئ اخرى. طار غايه القوميه العربيه زمانية مع مصر، وطار غايه الوطنيه، وطار غايه الاحزاب، وطار غايه كذا، تحس ان بيفتت الناس ايه؟ بعيد محدش ايه الناس ما تقوليش على بعض، تيجي تقول له الولاء على الاسلام انما صفه